فيرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم رسالة اخرى عاجلة الى بيت من بيوته فيكون الرد: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ليس في بيتنا شيء الا ماء. ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى كل بيوت زوجاته رضي الله عنهن فيأتيه الجواب من الجميع: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ليس في بيتنا الا الماء. وهو بيت من او بيوت من؟ انها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد ادم ولا فخر، وهو اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة ولا فخر، وهو اول شافع واول مشفع ولا فخر، وهو امام المتقين وسيد الاولين والاخرين وقائد الغرل المحجلين، ولم يدب على الارض احد احب الى الله عز وجل من الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها طعام الا الماء. فتسأل عائشة رضي الله عنها: ماذا كان يأكل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يوم ان اخبرت انه كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة اهلة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ثلاثة اهلة اي شهران لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وهو الذي لو طلب الملك لاتته الدنيا كلها راغمة باذن الله عز وجل، ولكنه اختار ان يكون عبدا شكورا للذي رفع السماء بغير عمد، فصلوا عليه وسلموا تسليما. تقول عائشة: كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فتسأل: ماذا كنتم تاكلون؟ قالت: التمر والماء. هكذا كان يعيش الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه. فلما ارسل الى بيوت ازواجه: هل عندكم من شيء تضيفون به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا جميعا: والذي بعثك بالحق لا يوجد عندنا شيء الا الماء. فقال الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه: من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام ابو طلحة رضي الله عنه فقال: انا اضيفه يا رسول الله. فاخذه ابو طلحة وذهب به الى رحله، ودخل على زوجته قال لها: ان معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عندك من طعام لكي نضيفه؟ قالت: والله ليس عندي من طعام الا قوت الصبية، ليس عندي من طعام الا اكل اولاد الصغار. فقال لها ابو طلحة رضي الله عنه: علل الصغار، فان ارادوا العشاء فنوميهم، ثم ضع الطعام وقومي الى الفراق فاطفئيه، ولنجلس مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلام ونعمل كأننا ناكل معه. ففعلت المرأة ام طلحة مثل ما قال لها زوجها ابو طلحة، فنومت الاطفال وقامت الى السراج فاطفأته، ثم وضعت قوت الصبية امام ذلك الرجل المجهود، وصنع انهما يأكلان معه. فقام ذلك الرجل واكل الطعام كله، ولم يأكل ابو طلحة ولا ام طلحة رضي الله عنهما لقمة واحدة. فلما قام ذلك الضيف وقد امتلأت بطنه واقترب الفجر، فاذا بابي طلحة يدخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم في مسجده، فيرى النبي قد بش في وجهه وابتسم في وجهه كأن وجهه مذهبة، فقال له: يا ابا طلحة ان الله لا يعجب ان الله لا يعجب من صنيعكم الليلة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يعجب من تصرف هذا الصحابي. أينتهي هذا الأمر عند هذا الحد؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد فإذا بجبريل عليه السلام أمين وحي السماء ينزل على أمين وحي الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة يمدح الله عز وجل فيه الذين يؤثرون على أنفسهم الذين يفضلون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم فقر أو حاجة فيقول الرب جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أي ومن يوق بخل نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا مثال يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كيف يتعامل المسلمون كيف يتعامل المسلمون مع بعضهم البعض في مجتمع رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثم ماذا عن الإيثار أيها الأحبة وعن فعل الخيرات؟ يروي حذيفة العدوي رضي الله عنه أنه في يوم معركة اليرموك بين الإسلام والكفر بين الإيمان والإلحاد لما انتهت المعركة وانتصر المسلمون يقول هذا الرجل حذيفة العدوي أخذت معي قدرا من الماء في قسط وذهبت أبحث عن ابن عم لي كان معي مقاتلا في سبيل الله فإن وجدته أعطيته قدرا من الماء فشرب ومسحت بالماء وجهه فيتفقد حذيفة رضي الله عنه القتل والجرحى فإذا به يجد من؟ يجد ابن عمه فيقترب منه ويعطيه الماء فلما وضعه على فيه وهم أن يشرب منه فإذا بآخر من جرح المسلمين ينادي فيقول آه آه أريد ماء فيلتفت إليه ذلك الرجل ويشير إلى ابن عمه أن ائته بالماء ولم يشرب قطرة واحدة فيأخذ حذيفة الإناء ويذهب إلى الثاني الذي طلب الماء فيراه هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن الصحابة فلما اقترب منه وأعطاه كأس الماء فإذا به يرفعه على فيه فإذا به يسمع آخر ينادي آه آه آه آه يتأوه من شدة الجراح يريد الماء في يوم حار شديد الحرارة فيشير إليه هشام أن يعطيه الماء فيذهب حذيفة رضي الله عنه إلى الثالث لكي يعطيه الماء فإذا به قد فارق الحياة فيعود حذيفة بالإناء إلى هشام فإذا به قد مات فيعود حذيفة بالإناء إلى ابن عمه فإذا به قد صعدت روحه إلى الذي خلقها إلى الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه ولم يشرب واحد من الشهداء الثلاثة قطرة ماء واحدة بل كان كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر الحق جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيضرب الشهداء الثلاثة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الفداء والإيثار وحب الخير للمسلمين. هذا الخلق من أخلاق حبيبنا صلوات الله وتسليماته عليه يعلمنا وهو يجلس يوما في مسجده فإذا بامرأة من المسلمين تأتي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعها بردة قطعة من القماش نسجتها بيديها فأتت على النبي مع صحبه وقالت له يا رسول الله هذه بردة لك نسجتها لك بيدي فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منها هدية وأعجب بها أشد الإعجاب صلوات الله وتسليماته عليه. فاذا بواحد من الصحابة رضي الله عنهم يقول له: يا رسول الله، والله ما اجملها، والله ما احسنها، اريدها يا رسول الله. فيقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما ارتداها وكانت ازارا له، يدخل بيته ثم يخلع هذه البردة ثم يطويها ثم يأتي يرسل بها الى ذلك الصحابي، فيقوم الصحابة فيعنفونه: كيف تأخذ هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تطلب منه هذه البردة وقد رأيته قد اعجب بها؟ كيف ترضى لنفسك ان تأخذ شيئا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم واحبه؟ وانك تعلم ان الرسول لا يرد سائلا ابدا. فقال الرجل: والله اخوتي في الله، ما اخذتها لكي البسها، ولكني اخذتها تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي تكون كفني يوم ان القى الله عز وجل. فكانت حقا كفانه يوم ان مات ولقى الله تعالى. الايثار، النبي برغم انه اعجب بها الا انه اعطاها له حبا في الله جل وعلا وتعليما للامة من بعده. نسأل الله عز وجل ان نكون من الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عباد الله، يضرب علي رضي الله عنه وارضاه وهو زوج فاطمة اروع الامثلة في الفداء والايثار والتضحية من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من اجل دين الله جل وعلا، بل من اجل الله تعالى. فيوم ان اجتمع مجلس الشيوخ القرشي وكرر وخطط لاغتيال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وافتاهم ابو مرة لعنة الله تعالى عليه، واقر الفتوى ابليس عليه اللعنة بان يجتمع شباب من كل قبيلة ويأخذ هؤلاء الشباب كل واحد منهم سيفا مسلطا ويهجموا على الحبيب هجمة واحدة في بيته، فيتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب، فلا تستطيع قبيلة النبي ان تحارب العرب قاطبة. فوضعوا الخطة واعدوا العدة واجتمع الشباب، ولكن الذي يعلم السر واخفى في سمائه يرسل جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم، واطلعه الله على الخطة الابليسية التي وضعها القريشيون في مجلس شيوخهم، والذي كرروا فيه قتل الحبيب في هذه الليلة، ويأمر الله النبي بالهجرة. فاذا بالنبي يبحث عن رجل لكي ينام مكانه في فراشه في هذه الليلة المباركة ولا يمسه سوء من الكفار، فيقع اختيار النبي على ابن عمه ذلك الفتى الشاب الورع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فيقول له: يا علي، نم في فراشي هذه الليلة وتغطى ببردتي، فلن يصل المشركون اليك، فان الله قد اذن لي اليوم او الليلة بالهجرة. واجتمع الشباب حول بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفيه الحبيب وعلي رضي الله عنه، والحبيب يخرج من الباب فاذا بالله يأخذ ابصار القريشيين فلم يروا امامهم، ويقرأ النبي صلوات الله وتسليماته عليه قول الله تعالى في وجوههم: فاغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأصابهم العمى جميعا فخرج النبي من بيته وأخذ حفنة من التراب ووضعها على رؤوس الشباب وهم لا يرون الحبيب ولا يحسون به وينطلق إلى بيت أبي بكر ويأخذه ويسيران في طريقهما إلى المدينة فيأتي بعد فترة من الزمان أهل الكفر والطغيان فيجدون الشباب حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوسهم الرمال فيقولون لهم ماذا بكم يقولون ننتظر محمدا لكي نقتله فيقول الناس إن محمدا قد خرج ووضع على رؤوسكم ما ترون فيضعون أيديهم فوق رؤوسهم فيجدون التراب ثم ينظرون من فتحات الباب في بيت الحبيب فيجدونه نائما وهو علي يظنون انه محمد فلما طال عليهم الوقت اقتحموا الدار على محمد فاذا به علي رضي الله عنه فاذوه اشد الايذاء ونجى النبي صلى الله عليه وسلم من كيدهم ومن مكرهم نجد ان عليا رضي الله عنه آثر الحبيب صلى الله عليه وسلم على نفسه بل على حياته كلها وعرض نفسه للخطر من اجل النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب لنا مثالا اخر من امثلة التضحية ومن امثلة الايثار وحب الخير للمسلمين نسأل الله عز وجل ان نكون منهم اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ان اردت بقومنا فتنة فتوفنا اليك غير مفتونين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاة إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أشهد أنه هو الله الذي شهد لنفسه بالوحدانية فقال في كتابه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شاهدا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أشهد أنه لا إله إلا الله وحده خلق الخلق ودبر الأمر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الرب به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا على بابك، ومن الخشية إلا لك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. عباد الله، يبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك أصنافا تظل بظل عرش الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. فيقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلون يوم القيامة بظل الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل انفق نفقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاليوم عباد الله، مع الصنف الاول من هذه الاصناف السبعة الذين يظلون بظل الله يوم لا ظل الا ظله، في يوم القيامة، في يوم الخزي والندامة، في يوم يعض الظالم فيه على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، في يوم يقول فيه المؤمن الموحد: ها هم اقرأوا كتابي، اني ظننت اني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا وتمتعوا، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. يظلون بظل الله جل وعلا يوم لا ظل الا ظله، في يوم يقول فيه الكافر: يا ليتني لم اوت كتابي، ولم ادر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. في يوم يقول فيه الرب جل وعلا: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اصناف تظل بظل الله يوم لا ظل الا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد بمقدار ميل او ميلين، يوم القيامة، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. سبعة يظلون بظل الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، يوم يقول الإنسان رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيجيبه رب الأرباب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في يوم القيامة، في يوم يقف الناس والملائكة أمام الله عز وجل صفوفا صفوفا، ماذا يكون الحال هناك؟ الكل يتصبب عرقا، الكل يتمنى أن تقوم أو أن يبدأ الله عز وجل الحساب للخلائق ليعرف طريقه إما إلى الجنة وإما إلى النار. في يوم يذبح الله عز وجل فيه الموت، وينادي مناد من قبل رب الأرباب جل وعلا يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. أصناف تظل يوم القيامة بظل الله، وعلى رأس هذه الأصناف الإمام العادل الذي يسير بكتاب الله ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إمام عادل ينزل إلى الرعية ولا يصعدون إليه، يسمع منهم ويستمعون إليه، يحبهم ويحبونه، يألفهم ويألفونه، يتقرب إليهم ويتقربون إليه، يعطيهم ويدعون له ويدعو لهم، الرحمة بينه وبين رعيته، الإلفة بينه وبين رعيته، الشفقة بينه وبين رعيته. إمام عادل صفته العدل، لا يظلم ولا يظلم، لا يضل ولا يضل، لا يجهل ولا يجهل عليه. إمام عادل يعمل بكتاب الله، يرضى بحكم الله ويرضى بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان كذلك فهو له قيمة عظيمة عند رعيته، وإن كانت رعيته كذلك فلها قيمة عظيمة عند راعيها. فإمام بلا رعية لا قيمة له، ورعية بلا إمام لا قيمة لهم، فهم كالأيتام على موائد اللئام. إمام عادل يخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا إمام، وأن كل واحد منا مسؤول أمام الرب جل وعلا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع ومسؤول عن رعيته، والخادمة راعية ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما منا من إنسان، ما منا من رجل إلا وهو مسؤول مسؤولية عن شيء أمام الرب جل وعلا. فاتقوا الله عز وجل فيما افترعاكم الله تعالى عليه. إمام عادل وإمام الأئمة عباد الله في العدل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه أبو بكر، ويليه عمر، ويليه عثمان، ويليه علي رضي الله عنهم أجمعين. فنقف اليوم وقفة مع أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه. نرى عمر في الجاهلية، ثم نرى عمر في الإسلام. نرى أولا عمر في الجاهلية، كان جبارا، كان غليظا، كان عدوا لله ورسوله والمؤمنين، كان عنيدا، كان قاسي القلب، غليظ الفؤاد، قوي البنية، كانت له ابنة قام بدفنها وهي حية. لماذا؟ لانها انثى، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ فقام عمر ليدس ابنته في التراب وهي حية لانها انثى، فلما حفر لها الحفرة ووضعها في قبرها وهي حية، وبدأ عمر يهيل التراب على هذه الحرمة، على هذه البنية الصغيرة الضعيفة، فيأتي التراب على لحية عمر فتنفض المسكينة التراب عن لحية أبيها القاسي وتقول يرحمك الله يا أبتاه، وبرغم ذلك أتم دفنها وهي حية. ثم ماذا عن عمر؟ كان عمر يعبد الأصنام، فكان له إلها من عجوة يركع له ويسجد له ويذبح له وينذر له، وإذا جاء عمر أكل إلهه. أي عقل هذا؟ إذا جاء أكل إلهه الذي كان يعبده منذ لحظات. كان عمر في الجاهلية غليظ القلب يحمل سيفه ويخرج قافضا الحبيب صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ليسلم على يديه؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد. حمل عمر سيفه ثم انطلق على جواده يريد الحبيب صلى الله عليه وسلم لكي يقتله. بينما هو في الطريق التقى بواحد من المسلمين اسلم خفية، فقال له الى اين انت عامد يا عمر؟ فقال الى محمد لكي اقتله. قال قبل ان تقتل محمدا فاذهب فانظر الى اختك فاطمة والى زوجها سعيد بن زيد فانهما قد اسلما. فقام عمر وانطلق الى اخته فاطمة، فلما اقترب من الباب سمع صوتا للقرآن بصوت خباب بن العرق رضي الله عنه، كان يعلم سعيد وفاطمة القرآن. فلما طرق عمر الباب قام خباب واختبع في مكان من الدار، ثم قامت فاطمة وفتحت لعمر، فدخل عمر على اخته وعلى ختنه فقال ما هذا الصوت الذي سمعت؟ قالوا لا شيء، كنا نتكلم. وكانت فاطمة قد وضعت الصحيفة التي بها آيات من كتاب الله من سورة طه تحت فخذها. فحدث هناك نقاش بين عمر وبين ختنه سعيد، لقد سمعت انكما صدوتما مع محمد. وقام لزوج اخته فضربه ضربا شديدا واراد عمر ان يقتله. فقامت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها تريد ان تدفع اخاها ذلك الجبار العنيد العتيد عن زوجها سعيد، فقام عمر ولطم فاطمة لطمة شديدة على وجهها فسال الدم من وجهها الشريف رضي الله عنها. فلما رأى عمر الدم قد سال من وجه اخته استحيا، ثم قام فقال ائتيني بهذه الصحيفة. فقالت له انك نجس، وهذا القرآن لا يمسه الا المطهرون، فاذهب فاغتسل، فان اغتسلت اعطيتك اياها فقرأتها. فقام عمر واغتسل ثم قدم على اخته فاعطته الصحيفة فقرأ كلام الله جل وعلا، ثم ألقى الله تعالى في قلبه حب الإسلام وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أين محمد الآن؟ فلما سمع خباب بن الأرط ذلك المختبئ قول عمر خرج من مخبئه وقال يا عمر والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البارحة اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام ابو جهل لعنة الله عليه. فارجو الله ان تكون انت المقصود يا عمر. فانطلق عمر رضي الله عنه وارضاه الى دار الارقم وهو يحمل سيفه، فطرق الباب طرقا شديدا، فنظر صحابي من ثقب الباب فراى عمر وقد حمل سيفه، فدخل جريا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعنده اسد الله واسد رسوله حمزه رضي الله عنه، يقول يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب جاء شاهرا سيفه. فقال حمزه رضي الله عنه والله ان كان جاء قاصدا خيرا بسطناه له، وان كان قاصدا شرا قتلناه بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لي. ثم قام الحبيب وفتح الباب واخذ عمر من ردائه وقال يا عمر اما ان لك ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال والله يا رسول الله ما جئت الا لاجلها، فاشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تغيرت نواميس الله عز وجل في قلب عمر، والتحق بجامعة الاسلام التي عميدها خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم. فننظر كيف حول الله ذلك الرجل من القسوة والغلظة الى الرحمة واللين على هذه الامة. دخل يوما عمر على الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، فوجد النبي يبكي، ووجد ابا بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. يبكي النبي ويبكي ابو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا. فلما دخل عمر على الحبيب وعلى ابي بكر ورآهما يبكيان، جلس رضي الله عنه وارضاه يبكي مثلهما. فلما انتهى البكاء من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن عند ابي بكر رضي الله عنه، سأل عمر بأدب جم: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ وما الذي يبكيك يا ابا بكر؟ فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ان الله تعالى عاتبه من فوق سبع سماوات على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في افرى بدر، ونزل القرآن برأي عمر رضي الله عنه وارضاه، لان رأي عمر كان ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الاسرى من المشركين، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل منهم الفدية. فنزل القرآن الكريم مؤيدا لقول عمر رضي الله عنه ومخالفا لرأي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يخبر الحبيب: لو كان في الأمة محدثون أي ملهمون لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعدما تولى الإمارة وصار إماما للمسلمين رضي الله عنه، يخرج يوما يتحسس أحوال المسلمين، فإذا به يرى نارا على بعد على أطراف المدينة في ظلمة الليل الدامس، فينطلق عمر رضي الله عنه نحو هذا الضياء، نحو تلك النار. فلما اقترب عمر من تلك النار ماذا وجد عباد الله؟ وجد نارا مؤججة وعليها قدر به ماء يغلي، ووجد امرأة وحولها اطفال يبكون تحت قدميها بكاء مرا. فيقول لها عمر رضي الله عنه وهي لا تدري انه عمر: ما بال هؤلاء الاطفال يبكون يا امة الله؟ قالت: ليس عندي لهم طعام، ولقد وضعت هذا القدر بالماء على النار لكي اوهمهم ان به طعام، فهم يبكون من الجوع. الله بيننا وبين امير المؤمنين عمر، الله بيننا وبين عمر. فيقول لها عمر رضي الله عنه وهي لا تدري ان الذي يقف بين يديها هو عمر: وما يدري عمر بكم يا امة الله؟ قالت: سبحان الله، ايتولى امرنا ويغفل عنا؟ أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فما وقعت هذه الكلمة في أذن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا وانطلق على وجهه يجري إلى بيت مال المسلمين وحمل الطعام والشراب على كتفيه، ثم أتى يهرول إلى تلك المرأة وجلس عندها وطبق لها وقال: والله لا أنصرف حتى يضحك هؤلاء الأطفال كما أتيتهم وهم يبكون. فالمرأة تقول لعمر: والله أيها الرجل إنك أحق بالخلافة من عمر، والله إنك أحق بالخلافة من عمر. فيقول لها عمر رضي الله عنه: يا أمة الله، إذا جاء الصباح فاذهبي إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في دار الخلافة وستجديني إن شاء الله عنده، فلا تقولي إلا خيرا إذا رأيت أمير المؤمنين. تقول له المرأة وهي مصرة: والله إنك أحق بالإمارة من عمر. ثم ينطلق عمر رضي الله عنه والأطفال يضحكون. فلما كان الصباح وقدمت المرأة إلى دار الخلافة، فلما دخلت فإذا بها ترى عمر هو الرجل الذي كان أمامها بالليل، فارتعدت فرائسها وخافت وارتجفت، فطمأن عمر قلبها وأمر لها بعطاء رضي الله عنه وأرضاه. ثم إذا به يسير أيضا في ليلة مظلمة يتحسس أحوال رعيته، تلك صفات الإمام العادل. فإذا به يسمع صوت امرأة، يسمع صوتا عجيبا، يسمع امرأة تناجي سريرها، تناجي فراشها، تقول: تطاول الليل واسود جانبه، وطال علي ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، فوالله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، لكن ربي والحياء يمنعني وأن طوطى لزوجي مراكبه. كلام عجيب. فهم عمر رضي الله عنه مراد المرأة، إن زوجها ليس بموجود وهي تتمنى الجماع، ولولا الخوف من الجليل جل وعلا لزنت تلك المرأة على سرير زوجها في بيته. فينطلق عمر رضي الله عنه يسأل: بيت من هذا؟ قالوا: بيت فلان ابن فلان. قال: أين هو؟ قالوا: هو خرج مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. فينطلق عمر رضي الله عنه الى بيت حفصة ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها: يا بنية، كم المدة التي تستطيع المرأة غياب زوجها عنها؟ قالت له: يا امير المؤمنين، يا سبحان الله، مثلك يسأل مثلي. قال: والله لولا ان الامر فيه مصلحة للمسلمين ما سألتك يا بنية. فأشارت رضي الله عنها على حياء أربعا أو خمسا أو ستة أشهر، أقصى مدة تستطيع المرأة أن تتحملها لغياب زوجها عنها ستة أشهر. فأصدر عمر رضي الله عنه قرارا بألا تزيد مدة غياب الجنود عن أوطانهم أكثر من ستة أشهر، وكان هذا تشريعا طيبا منه حفظ به رضي الله عنه أعراض المسلمين والمسلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، عباد الله، يسير ذلك الخليفة الراشد العادل رضي الله عنه وأرضاه يوما فيرى طفلا يبكي بكاء مرا وأمه تريد أن تسكته، فيقترب منها عمر ويقول لها: يا أمة الله، إنك امرأة سوء، ما بال هذا الولد يبكي هذا البكاء؟ تقول له: تلك المرة في ديمقراطية عجيبة. سبحان الله، الله بيننا وبين أمير المؤمنين عمر. فيقول لها عمر: ولماذا يا أمة الله؟ تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: يا لماذا؟ وهي لا تعلم أنه أمير المؤمنين رضي الله عنه. تقول: إن أمير المؤمنين عمر قد فرض راتبا في الإسلام لكل مولود يفطم في الإسلام، وهذا ولدي صغير أريد أن أفطمه حتى يصرف له راتبا شهريا. فلما رأى عمر هذا الموقف ترك المرأة وذهب يبكي وهو يقول: ويلك يا عمر، ويلك من الله يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين، كم قتلت من أطفال المسلمين، ويلك من الله يا عمر. فلما كان الفجر أصدر عمر رضي الله عنه قرارا عجيبا نطق به القرار الصادق، فكان قراره رضي الله عنه: يصرف لكل مولود يولد في الإسلام راتبا من بيت مال المسلمين، بمجرد أن يولد المولود يصرف له راتبا من بيت مال المسلمين. الله أكبر. هذا الذي وقف يوما يقول: والله لو أن بغلة عطرت في طريق العراق لسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. إمام عادل دعوته مجابة، فتح الله تعالى له مشارق الأرض ومغاربها. وما كانت دولة الإسلام في يوم فتية غنية إلا في ظل خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. هكذا الإمام العادل يظله الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فيا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله، واعدلوا في رعيتكم، واعدلوا فيما أولاكم الله تعالى عليه، لعلنا نظل هناك تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة أن تجعل هذه الساعة ساعة الإجابة. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة الإجابة. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة الإجابة. اللهم ظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا ممن يظلون تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا ممن يظلون تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفنا مع الأبرار، وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا طالبا إلا أعنته وسددته. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء.